بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب البيوع، قال: وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. ذي بعده. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود. وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. نعم، ذكر المصنف حافظ بن حجر عليه رحمة الله حديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بسقوط النجاسات في ما يؤكل وما يستعمل أكلا أو شربا. قالوا: عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن. والتقييد بالفأرة، التقييد ماذا بالفأرة؟ يعني خرج مخرج يعني الواقع، يعني وإلا المقصود إذا وقعت نجاسة المقصود. ولهذا بعض العلماء يذكر العلة، وأن العلة وقوع النجاسة في هذه المائعات لأجل أن يتوسع الحكم. وإذا قلنا أن المقصود فأرة ولا نتعدى الفأرة ضيقنا الحكم فيما يتعلق بالفأرة، لأن المناسب والمعنى هو وقوع نجاسة في هذه الأشياء المائعة. هل تؤثر على هذا المائع عسلا أو سمنا أو زيتا أو لبنا إلى آخره، أو أنها لا تؤثر ماذا عليه؟ فالمبحث فيما يتعلق بوقوع النجاسات في هذه الأشياء الطاهرة التي هي من قبيل المشروبات، وهي يعني مائعة، يعني بمعنى أنها ثقيلة من حيث يعني ماذا، من حيث يعني ليونتها، من حيث ليونتها ماذا، ثقيلة، ليست كالماء، يعني ليست ماذا كالماء، بمعنى إذا وقع فيها الشيء يبقى في مكان محصور، يبقى في مكان محصور. فالتقييد بالفأرة إنما هو ذكر للواقع، يعني رجل جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة، فالجواب كان عن مسألة واقعة، ولا يعني يتقيد الأمر بالفأرة خاصة، بمعنى لو وقع الهر أيضا داخل هذا الشيء هل يقاس عليه؟ نقول: نعم، ما في فرق إذا وقع ماذا الهر أو وقع الكلب، لأن بعض الأشياء قد تكون كبيرة في المصانع، يعني بعض الزيوت وبعض العسل وبعض الأشياء في المصانع قد تكون يعني خزانات كبيرة جدا، تكون خزانات كبيرة جدا، في يقع فيها حمار، يقع فيها كلب، يقع فيها هر، يقع فيها جمل، قد يقع فيها ماذا، فتقع فيها هذه الأشياء. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن واقعة، سئل ماذا عن واقعة، وهي ما يتعلق بفأرة وقعت في زيت، وفأرة وقعت ماذا في زيت. ونحن نأخذ الحكمة أنه إذا وقع ماذا شيء فمات في هذا الشيء من الزيوت والعسل والدهون والألبان، فما حكم هذا الشيء؟ هل يتنجس فيلقى، أو أنه يعني ماذا يلقى ما حولها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحكم. إذن المسألة لا تتعلق بالفأرة خاصة، لا تتعلق بالفأرة ماذا خاصة. وأيضا هذه الفأرة يعني المقصود أنها وقعت فيه فماتت، أي فماتت في هذا الشيء، لأنها إذا أخرجت ماذا حية هذا لا أشكال ولا خلاف بين العلماء أنها ترمى وانتهت القضية، لأن الفأرة كالهرة. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة هل هي طاهرة أو نجسة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها من الطوافين عليكم، إنها من الطوافين عليكم، بمعنى أنها طاهرة، وسبب الطهارة وجود المشقة من حيث عدم الاحتراز منها أو مشقة الاحتراز منها في جسم الفأرة الهرة الخارجي وما يتعلق بلعابها، فهذا كله من قبيل الطاهر، لكن بول الهرة وغائط الهرة يبقى على الأصل على أنه نجس، لكن جسم الهرة ولعاب الهرة فهذه طاهرة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة فقال إنها من الطوافين، أي لأنها من الطوافين عليكم فلا تؤثر نجاستها، وإلا هي في الأصل نجسة، لكن لوجود يعني ماذا المشقة من التحرز منها، بمعنى أنها يعني تتصل بالإنسان يعني في أكثر الأوقات، فكون الإنسان يتطهر كلما مسته ماذا الهرة هذا فيه مشقة على الإنسان، فرخص فيها الشارع قال لأنها من الطوافين عليكم فهي طاهرة، لكن الطاهر باعتبار الظاهر لا باعتبار الباطن كالبول والغائط، يبقى على الأصل أنه من النجاسات، لأن هذا من يعني غير مأكولي اللحم، الهرة من غير مأكولي اللحم، والجماهير على أن غير مأكول اللحم نجس. فيقول أن فأرة وقعت في سمن، وقعت ماذا في سمن، انظر إلى هذا الحديث، في سمن لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل هو مائع أي بمعنى لين أو جامد يعني قاس كالحجر، لم يسأل يعني ماذا، لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفصل السائل، فسائل يسأل يقول فأرة وقعت في سمن، فجاء الجواب أن فماتت فيه، فجاء الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها، ألقوا هذه الفأرة وما هو حول هذه الفأرة الذي تعدى إليه النجاسة، لأنها لما تموت في هذا السمن يعني مع الانتفاخ يعني تتوزع النجاسة حول الفأرة، يعني لا تتوسع في كل السمن. قال فخذوها وما حولها، أي خذوها هي وما حولها من النجس، إذا رأيتم في آثار النجاسة رأيتم احمرار، رأيتم شيء يعني ماذا يناسب لون النجاسة، فخذوا الفأرة وما حولها، أي خذوا الفأرة وخذوا النجاسة الذي امتدت حول هذه الفأرة، وما وراء ذلك إذا لم تصل إليه النجاسة فهو على أصل الطهارة، فهو على أصل ماذا الطهارة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سمن ولم يفصل فيما يتعلق بالسمن، أي أن السائل ما قال سمن جامد أو سمن ماذا مائع، وهل يبقى الحديث على عمومه سقطت في سمن مائع أو في سمن جامد، نقول نعم، ولهذا يقول العلماء وهي قاعدة مفيدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل معنى أن الحكم يختلف سواء كان جامدا أو مائعا، ولو كان الحكم ماذا يختلف لفصل لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فألقوه كاملا، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقالة، فدل على عموم الحكم مائعا أو كان ماذا جامدا. وأيضا من حيث المعنى أن الجامد ما تموت فيه الفأرة، قاسي ما تموت فيه الفأرة، تبقى في الأعلى، تبقى إلا إذا كان في شيء من الليونة قد ربما، وإلا في الأصل أن الجامد يكون في الأعلى، تكون الفأرة في الأعلى ما تغوص فيه. وأيضا الأمر الثالث أن السؤال يعني كان في بلاد الحجاز، وبلاد الحجاز يغلب عليها الحر، فلا يمكن أن يكون السمن فيها ماذا جامدا، بل دائما يكون لينا لأنها أرض حارة، أرض ماذا حارة. فعلى كل هذه من الأدلة تدل على أنه لا يفرق بين السمن الجامد والسمن المائع إذا وقعت فيه الفأرة أو ما كان في معناها، أو ما كان في معناها. وقلنا أن وقوع هذا الشيء وقعت ماذا في إناء، والإناء قد يكون صغيرا وقد يكون ماذا كبيرا. فقال فماتت، نستفيد أنها إذا خرجت حية ما يلزم شيء، لا يلزم شيء من هذه الأحكام، ترمى وتنتهي القضية، ترمى هذه الفأرة. لماذا؟ لأن ظاهر الفأرة طاهر، لأنها أيضا فيما يقاس من الطوافين علينا، فإن الفأرة في معنى الهرة فيما يتعلق بالطواف ومشقة الاحتراز منها كما يقول العلماء، إنها من الطوافين عليكم، قالوا يقاس عليها الهرة كلما يطوف بالإنسان ويلتصق بالإنسان ويشقع الإنسان الاحتراز منه، فقاسوا عليها الفأرة، قاسوا عليها الفأرة. وعلى هذا إذا وقعت القطة داخل هذه الزيوت أو الفأرة داخل هذه الزيوت وما زالت حية تخرج وترمى وينتفع الإنسان بالزيت، ينتفع الإنسان بالزيت، فإذا ماتت هذا الحكم، إذا ماتت هو هذا الحكم سواء كان جامدا أو مائعا تلقى وما حولها، أي الذي تتيقن أو يغلب على ظنك وصول النجاسة إليه، تأخذه من بجانبها وما وراءه فهو على أصل الطهارة، تستعمله وتستفيد ماذا منه، تستعمله وتستفيد منه. وكما قلنا أن هذه الأشياء قد تكون في البيوت وقد تكون في مصانع، أحيانا تكون مصانع يعني خزانات، يعني كالمسجد هذا بعض، يعني كالمسجد هذا خزان للزيت، للزيوت أو للسمن أو للعسل، خاصة في المصانع الكبيرة، فيرتمي فيه حمار أو يرتمي فيه جمل أو يرتمي فيه حيوان من الحيوانات فيموت داخله، فماذا تفعل؟ نفس الحكم، نفس هذا ماذا الحكم، تأخذه وما حوله. وعادة كما قلنا أن الأشياء هذه الجامدة التي ليست كالماء عادة تبقى النجاسة حولها، تبقى النجاسة محفوظة حولها ولا تتمدد في كل الزيت، لا تتمدد في كل ماذا الزيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها، وأن الأمر لا يختص كما قلنا بالسمن، قد يدخل فيه السمن، يدخل فيه باقي الزيوت، العسل، اللبن، كل هذه تدخل في هذا المعنى. قال فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الواقعة، قال فقال ألقوها وما حولها. ماذا نستفيد ونحن في باب البيوع؟ نستفيد أن هذا الشيء إذا اختلط بالنجاسة وتأثر بالنجاسة هذه نجاسة لا يجوز بيعه، لا يجوز ماذا بيع هذا العسل ولا هذا الزيت. أما إذا ألقاه الإنسان وما حوله هل يجوز أن يبيعه؟ نقول نعم. وهل يجب عليه أن يبين يقول هذا سقطت فيه فأره؟ نقول ما يلزمه، لا يلزمه أن يبين، لا يلزمه إذا أراد أن يبيعه أن يبين. ولا يلزم الإنسان أيضا أن ينتفع بهذا العسل أو بهذا الزيت، يقول أنا ما أريده مع أنه طاهر، نقول ما في حرج، ما في إلزام بأكله. قال ألقوها وما حولها وكلوه، كلوها هنا يعني الإباحة، ما هو على أنه لازم على الإنسان، لأن بعض الناس قد يتقزز من هذا الشيء يقول أنا ما أستطيع أن أكل هذا الشيء، نقول ما في حرج. وإذا أراد الإنسان أن يبيع هذا الزيت أو العسل بعد أن أخرج منه هذه الفأرة أو الهرة هل يصلح له؟ نقول لا حرج. هل يجب عليه أن يبين للمشتري؟ نقول لا يجب، لا يجب عليه أن يبين للمشتري، خاصة إذا عمل بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وزاد أحمد والنسائي، أي زيادة على البخاري، في سمن جامد، قيد السمن بالسمن الجامد، هذه اللفظة الشاذة. من الذي انفرد بها؟ انفرد بها عبد الرحمن بن مهدي، انفرد بها عبد الرحمن ابن مهدي عن مالك، وخالف الجماعة، خالف ماذا؟ الجماعة الذين يروون عن مالك يعني ماذا؟ عن الزهري إلى آخره، ولا يذكرون هذه الزيادة. عبد الرحمن بن مهدي ذكر في سمن جامد تقييد للفظ الأول المطلق وهو السمن، فقيده بالجامد فأخرج المائع، أن الجامد يعني ماذا؟ يختلف عن المائع، معناه أنه إذا كان مائعا فلا تنتفعوا به، وإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وهذا ليس بصحيح. كما قلنا أن الجامد لا تغوص فيه الفأرة، تبقى في الأعلى، تبقى في الأعلى، فلفظه فيه نكارة، وأيضا من حيث السند شذ بهذه اللفظة عبد الرحمن ابن مهدي يروي عن مالك، وجماعة كثير يرون عن الإمام مالك عن الزهري إلى آخره، لا يذكرون هذه اللفظة، لا يذكرون هذه اللفظة، وحكم عليها بالشذوذ الشيخ الألباني في الضعيفة مجلد الرابع 24، مجلد الرابع 24 قال هذه شاذة وهي في سمن جامد. وهكذا حكم عليها بالشذوذ ابن تيمية والإمام البخاري، حكم عليها بالشذوذ أيضا ابن تيمية والإمام البخاري، فهي شاذة من حيث السند، منكرة من حيث المتن، منكرة من حيث المتن. ثم ذكر الحديث الذي بعده هو حديث أبي هريرة، قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة، هذا خبر، وذاك الأمر الأول سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم وجهه، قال إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. هذا التفصيل لهذه الكيفية هذا ماذا؟ ليس بصحيح. هذا التفصيل أولا هو جعل من حديث أبي هريرة وهذا وهم، أولا جعل الحديث من أبي هريرة وهذا وهم، إنما هو من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها، ميمونة، فإن الزهري يروي عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة، لا عن أبي هريرة. ومن الذي أخطأ في هذا؟ معمر بن راشد، أخطأ فيه معمر، فأخطأ في سنده وأخطأ في متنه. أما من حيث ماذا سنده فجعله من حديث أبي هريرة وهو من حديث ميمونة، وأما من حيث متنه فقد زاد هذا التفصيل إن كان وإن كان زاد هذا ماذا التفصيل، فهذا يعني خطأ. والذي حكم عليه بالخطأ الإمام البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني، أئمة هذا الشان، أئمة هذا الشان يخطئون معمرا في متنه وفي سنده. في سنده يجعله من حديث أبي هريرة وليس من حديث أبي هريرة إنما هو من حديث ميمونة، وفي متنه يجعل في هذا التفصيل وليس في الحديث الصحيح ماذا التفصيل، فهذا خطأ وخطأ هؤلاء الأئمة. والصحيح أن المسألة على عمومها، جامدا كان أو مائعا نبقى على عمومه. من أين أخذنا هذا العموم؟ من لفظ الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل مع الحاجة للاستفصال. لو كان الحكم يختلف لاستفصل النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان الحكم يختلف لفصل النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وما دام أنه لم يفصل معناه أن الحكم يختلف. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، هذا هو الصحيح في هذه ماذا المسألة. قال وعن أبي الزبير قال سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب، فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رواه مسلم والنسائي، وزاد إلا كلب صيد. نعم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى مبحثا آخر يتعلق ببيع الهر، ما حكم بيع القطط، أما بيع الكلب انتهى مر معنا الكلام عليه. فيقول عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن السنور، قال والكلب، فقال زجر، والزجر أي بمعنى نهى. وهذا الحديث وهما يتعلق بهذه اللفظة، يقولون هذا الحديث يقول العلامة بن رجب فيما نقل أيضا عن الإمام أحمد كما هو في العلل، يقولون معقل ابن عبيد الله أو معقل ابن عبد الله أو ابن عبيد الله عن أبي الزبير تشبه ماذا؟ يشبه حديثه حديث ابن اللهيعة عن أبي الزبير تماما، بمعنى أن هذا الحديث معل، أن هذا الحديث فيه إعلال ما يرويه معقل ابن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير، أحاديثه تشبه ماذا؟ أحاديث أبي ابن اللهيعة عن عبد الله بن الزبير، وأحاديث عبد الله بن اللهيعة عن أبي الزبير ضعيفة، أحاديث عبد الله عن أبي الزبير ضعيفة. فيقول هذه الأحاديث أحاديث معقل بن عبد الله الجزري، معقل بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير تشبه أحاديث عبد الله بن اللهيعة، بمعنى أنه محكوم عليها بالضعف. هذا ذكر ابن رجب في علل الترمذي، وأيضا حماد يعني ماذا ابن سلمة، حماد ابن سلمة خالف الجماعة، لأن أصل هذا الحديث في الصحيح في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ماذا الكلب، فيكون من قبيل المنكر، هذه الزيادة تكون من قبيل ماذا المنكر. فوكيع عن حماد ابن سلمة عن أبي الزبير عن جابر، والراجح أن هذه اللفظة وهو النهي عن بيع السنور هو من كلام عبد الله، من كلام جابر بن عبد الله، من كلام جابر ماذا ابن عبد الله، لا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ورجح الموقوف الإمام الدارقطني، فيرويه وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر من قوله، عن جابر ماذا من قوله. وهذا هو الصحيح في هذا الحديث، هذا هو الصحيح الذي رجحه الإمام الدارقطني أنه من كلام جابر بن عبد الله في النهي عن بيع السنور هو الهر. وأما لفظ ماذا كلب فهي منكرة، لماذا؟ يعني حماد ماذا ابن سلمة، حماد بن سلمة خالف، مع وجود أيضا ماذا من يخالفه من الثقات في أصل الحديث، في أصل ماذا الحديث الذي ليس فيه الاستثناء، وهو الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ولم يستثني إلا كلب صيد. من الذي تفرد إلا كلب صيد؟ حماد، فتفرد بهذه اللفظة، تفرد بهذه ماذا اللفظة، فهي تعتبر منكرة، أولا لأنه خالف، أولا لمخالفة ماذا حماد فيذكر الاستثناء وليس في الحديث ماذا؟ استثناء. إذن هو شد بالحديث ثم زاد أيضا فيه استثناء، شد بالحديث ثم زاد فيه الاستثناء. فالاستثناء فيما يتعلق إلا كلب صيد هذه منكرة لا تثبت، إلا كلب صيد هذه ماذا؟ منكرة ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبيع ماذا؟ السنور هو من كلام جابر بن عبد الله، أي موقوف على جابر بن عبد الله. ويبقى عندنا الحكم الآن، ما حكم بيع الهرر؟ ما حكم بيع الهرة؟ جماهير العلماء أنه لا حرج إذا كان فيها نفع، إذا اشترى الإنسان هرة فيها نفع فلا حرج، إذا اشترى الإنسان هرة فيها نفع فلا حرج. لماذا؟ قال على أصل الإباحة، كما يشتري الإنسان الحمار من أجل الانتفاع به، لأجل الركوب عليه والسقيا عليه إلى آخره، كذلك الهرة إن كان يرى أن فيها منفعة من قتل الحشرات والعقارب والصراصير فاشتراها لأجل هذا المعنى فيكون مباح ويجوز، مباح وجائز لي الإنسان كشراء الحمار. أما إذا اشتراها الإنسان لمجرد العبث واللعب بها هذا يعتبر ماذا؟ من الإسراف، هذا يعتبر من الإسراف. بعضهم يشتريها من أجل تحفة وله لعب، ثم يعني سبحان الله يخسر عليها من الأموال أكثر ما يخسر على نفسه وولده وزوجه، يؤكلها أكلا خاص كما هو ماذا معروف، ربما لها علاجات خاصة، لها أكل خاص، وإلى ما يذكرونه مما يتعلق بالإسراف في هذا الأمر. في جمهور العلماء يقولون إن كان لحاجة فهو مباح. لماذا؟ قال ما في نهي، الحديث المرفوع ضعيف، وهو من كلام جابر بن عبد الله، من كلام جابر بن عبد الله. ويحمل كلام جابر بن عبد الله في النهي عن بيع الهرر، الهرة الذي لا نفع فيها، من أجل أن يجمع بين القولين، فيحمل كلام جابر بن عبد الله على شيء لا نفع فيه، فيكون من الإسراف ومن التبذير. أما كل إنسان يشتري هرة إذا لم تبذل له، أو ما استطاع أن يربي هرة، وإلا هو يستطيع أن يربي هرة أو تبذل له ماذا؟ الهرة. لكن إذا لم يجد إلا بالشراء واشتراها لأجل هذا المقصد فلا حرج فيه، فهي من المباحات، فهي من المباحات إذا كان فيها نفع، إذا كان فيها نفع فهي ماذا؟ من المباحات، ولا إشكال في هذه المسألة. وإلا فشراؤها لغير ما منفعة هذا من الإسراف، شراؤها لغير ما منفعة كما نراها الآن هذا يعتبر من الإسراف. بل بعض البيوت مملوءة بالقطط، كلما رأى هرة في السوق اشتراها، هذه لونها كذا وهذه لونها كذا، هذه كبيرة وهذه صغيرة وهذه لها شعر خاص وهذه لها، مغرم بالقطط فيشتريها ويؤكلها، خسارة وأموال، وربما يعني سبحان الله تفسد عليه ماذا؟ البيت، هي تنقل أمراض أيضا، ربما تنقل ماذا؟ أمراض. فامتلأ البيت بالهرر، موجود هذا صحيح، رأينا كلما رأى هرة عجبتها اشتراها، ماذا تريد منها؟ بيته الله ما بارك ما يدخل فيه يعني البعوض، فضلا عن الصراصير ولا العقارب، لماذا تشتري الهرة؟ ايش تريد منها؟ من أجل الزينة ويلهو بها ويلعب بها. فهذا من الأخطاء، هذا من الأخطاء، من الإسراف، هذا يعتبر من الإسراف. أما للحاجة فلا حرج، أما للحاجة فهذا لا حرج ماذا فيه. وأما ما يتعلق بمسألة أخرى، الشيء بالشيء يذكر، وهي ما يتعلق بتربية الحمام، تربية الحمام إذا كان من أجل البيض أو يأكل منها وينتفع ماذا بها فهذه لا حرج. وما جاء من الحديث في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يعني شخص يتبع حمامة، فقال شيطان يتبع شيطانه. الحديث الوارد حديث ضعيف ما ثبت، هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تكلم العلماء على هذا الأمر فيما يتعلق بتربية الحمام. تربية الحمام إذا كان يترتب عليه ترك طاعة فيكون من قبيل المكروهات، أو يوقع الإنسان في محرم بترك واجبات، أو وقع في محرم هو حرام، فيكون في هذه الحالة التربية ماذا؟ حرام. ويزداد الأمر إذا كان الإنسان يتطلع على بيوت ماذا؟ بيوت الجيران، عادة الحمام يكون على البيوت، يذهب هنا وهنا، فتجد الأولاد خاصة الصغار من بيت إلى بيت من أجل يتابع الحمامة الذي هربت ماذا عليه، فيطلع على عورات، وربما أدى به إلى سرقة الحمام. بعضهم إذا أراد أن يسرق حمامة يرمي بحمامته إلى الجيران، فيدخل يريد يأتي بحمامته فيأخذ بجانبها حمامة أخرى، هذه أيضا من طرق الحيل على سرقة ماذا الحمام، فيطلع ماذا على العورات، فإذا كان فيه اطلاع على العورات أو أذية للناس، أو أحيانا يرجمها بالحجارة فتسقط الحجارة إلى بيوت الناس، كل هذا من الأذية، هذا محرم. فإذا كان الحمام يؤدي بالإنسان إلى هذا المعنى فنقول حرام، أدى إلى ترك واجب أو وقوع في محرم نقول حرام. إذا كان ألهى الإنسان عن طاعة فهو مكروه، ما حصل شيء وينتفع بها أكلا وبيضا لا حرج. والحديث الوارد حديث ضعيف في سنن أبي داود، حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما تراه من التحسين هناك ما هو صحيح، الحديث ضعيف، الحديث الوارد حديث ضعيف. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعند مسلم قال اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء. نعم، ذكر هذا الحديث المصنف عليه رحمة الله في هذا الباب، يريد الكلام على شروط البيع، يريد الكلام على الشروط. الشروط كما سيأتي معنا 3 أقسام. شروط جاء الشرع بالنهي عنها، بالنهي عنها، لأنها توقع في محرم، أي تحرم حلالا أو تحل ماذا حراما، هذه الأشكال فيها. القسم الثاني وهي شروط توافق ماذا الشروط الشرعية، فهذه لا إشكال فيها. القسم الثالث وهو الذي هو محل خلاف، ومن أجله ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رسالة أسماها القواعد النورانية، وذكر فيها 5 من القواعد في باب المعاملات و5 قواعد في باب العبادة. ومن ضمن هذه القواعد قاعدة ماذا الشروط، ما هو الأصل في الشروط، ما هو الأصل في الشروط. إذن عندنا القسم الأول من الشروط أن تخالف الكتاب والسنة، أي تحل حراما أو تحرم حلالا كما في هذا الحديث. القسم الثاني من الشروط أن يوافق ما في الكتاب والسنة، ما في إشكال. القسم الثالث مسكوت عنه، لا يخالف ولا يوافق، فما حكم هذا الشرط خاصة، لا يوافق الكتاب والسنة ولا يخالف الكتاب والسنة، أي بمعنى ليس في الكتاب والسنة، وأيضا لا يضاد الكتاب والسنة، لا يضاد. ما هو الأصل في الشروط؟ الأصل في الشروط الحل، الأصل في الشروط أنها حلال، لأنها من قسم المعاملات والعادات وليست من قسم العبادات. ولهذا مر معنا أن جابر بن عبد الله اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون على جمله حتى يأتي المدينة، وهذا الشرط ما ترى له أصل، وهو شرط ماذا الانتفاع بالمبيع، يعني استثناء منفعة المبيع أن يبقى عنده مسافة أو زمنا، ليس موجود لا في الكتاب ولا في السنة. مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أقره. فعلى كل، إذا جاء عندنا شرط لا يضاد الكتاب والسنة ولا كذلك يعني موجود في الكتاب والسنة وإنما هو مسكوت فيه، ما حكم هذا الشرط أو الشروط؟ الأصل الحل، الأصل ماذا الحل في الشروط. ومن الشروط ما يكون فاسد في نفسه ويفسد العقد، ومن الشروط ما يكون فاسد في نفسه لكن لا يؤثر على العقد، ومن الشروط ما يكون صحيح في نفسه مصحح للعقد. في القسم الثلاثية، القسم الأول أن يكون عندنا شرط يفسد الشرط ويفسد العقد، إذا وجد هذا الشرط فسد العقد والشرط، مثل ما يتعلق بالمتعة، يعني يتزوج الإنسان امرأة لأجل أن يستمتع بها فترة من الزمن ثم يترك، أو يعني نكاح الشغار، نكاح المتعة، نكاح الشغار، نكاح المحلل، كلها من هذا المعنى، فهذا فاسد ويفسد العقد. القسم الثاني من الشروط القسم الثاني من الشروط ما يكون فاسد في نفسه لكن لا يفسد العقد، مثل هذا المبحث الذي سيأتينا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح العقد وأبطل شرطهم، صحح العقد وأبطل شرطهم. والقسم الثالث ما هو عقد صحيح، والعقد صحيح ما يكون صحيح وأيضا العقد ماذا صحيح، في القسم الثلاثية، القسم الثلاثية. فهذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله يريد أن يبحث الشروط في باب البيع، ما هو الذي يحل منها وما هو الذي يحرم منها، ما هو الذي يحل منها وما هو الذي يحرم منها. والإطالة في مبحث الشروط ترجع لكتاب شيخ الإسلام قواعد النورانية، ذكر قاعدة كاملة وأورد كل الحجج، حجج ماذا العلماء فيها، ورد عليها، ورد عليها ردودا ماذا بالعقل والنقل. قالوا عن عائشة قالت جاءتني بريرة، بريرة لما كانت مولاه عند يعني أهلها مواليها في نفس الزمن كانت تخدم عائشة، تأتي إلى عائشة فتخدم ماذا عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي زوجة ماذا مغيث، زوجة ماذا مغيث. واختلوا فيه هل كان حرا أو كان عبدا، والراجح أنه كان عبدا، تزوجت بمغيث. ثم لما حررت رضي الله تعالى عنها خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء مع مغيث مع زوجها وهو المملوك، أو أنها تطلب ماذا أو تطلب الفسخ، لا تبقى ماذا معه، فاختارت نفسها، أي اختارت الفسخ، اختارت ماذا الفسخ، فهي محررة تحت هذا العبد. ولهذا اختلف العلماء إذا حررت ماذا الأمة تحت عبد قالوا لها الخيار، ما ينفسخ العقد بمجرد أنها أصبحت حرة وهو مملوك، وإن كان أنزل منها وهي أرفع منه. وشيخ الإسلام يقول لا، إنما حررها عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحرية، أي أن تختار نفسها، لأنها ملكت نفسها لا على أنها حرة، لأنها ملكت نفسها، وقبلها قد ربما تزوج من غير ماذا من غير رضاها، فلما ملكت نفسها جعل الخيار. فعلى هذا إذا حررت يقول شيخ الإسلام تحت حرا أو عبد لها الخيار، فعد الحكم وسع الحكم شيخ الإسلام، والجمهور على خلافه وأنها إذا حررت تحت عبد لها الخيار، أما تحت حر فلا. أما شيخ الإسلام نظر إلى الحكمة أنها ملكت نفسها لا على أنها أرفع منه، لكن لأنها ملكت نفسها، وكان قبل ذلك ربما تجبر على النكاح، فلما ملكت نفسها كان لها الخيار سواء كانت تحت حر أو كانت تحت عبد. فالمسألة خلاف بين الجمهور وبين ابن تيمية رحمه الله. قال فقالت إني كاتبت أهلي، مر معنا ما يتعلق بالكتابة، وهو أن يشتري المملوك نفسه من سيده، يشتري المملوك نفسه ماذا من سيده. وهل في هذه الحالة يجب على السيد أن يكاتب إذا طلب العبد الكتابة؟ نقول لا يستحب، لكن متى يستحب؟ إذا كان هذا الإنسان صاحب دين ما تعتقه ثم يفسد في الأرض، والأمر الثاني أن يكون عنده قدرة على العمل يقوم بنفسه، وإلا كان هذا من قبيل ما بين المكروه وما بين الحرام، ما بين المكروه إذا كنت تخشى أنه يقع في الفساد، وما بين الحرام إذا تيقت أن سيفسد في الأرض تقول حرام تحرر في هذه الحالة، فهو ما بين الكراهة وما بين التحريم. فإذا انتفى هذان الأمران أن عنده قدرة على أن يتكسب وفيه صلاح، فيستحب للإنسان عتق هذا المملوك وأن يكاتب هذا ماذا المملوك، فيشتري هذا المملوك نفسه من السيد، يشتري نفسه ماذا من السيد. ولا يشترط الأجل، لو دفع المال دفعة واحدة لكن عادة ما يستطيع، فلهذا يقولون في المماليك أنه يطلب ماذا آجالا، أي سنة وسنتين، فيعطيه في كل سنة كذا وكذا. فبريرة رضي الله تعالى عنها كاتبت أسيادها على 9 أواق والأوقية 40 درهما في كل عام، أوقية تعطيهم، تعاقدت على هذا. قالت فجاءت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها كأنها عجزت عن سداد شراء نفسها. قال فقلت، أي تقول لها عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم، عدها عدا أي كاملة أعطيهم الآن، ويكون ولاؤك لي، لأن الولاء لمن أعتق وليس الولاء لمن باع، ليس الولاء لمن باع المماليك، وإنما الولاء لمن أعتق المماليك. فأسياد بريرة باعوها، والذي أعتقها هي عائشة رضي الله تعالى عنها، فهم اشترطوا لما جاءت إليهم قالت ستعدها عائشة لكم عدا أي هذا المال ويكون الولاء لها، قالوا لا نحن نبيعها والولاء لنا إذا اعتقت عائشة، وهذا ليس بصحيح، إنما الولاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أعتق. وما معنى الولاء؟ الولاء بمعنى أنه يكون إذا مات هذا المملوك ولم يكن له ماذا ورثه. من الذي يرثه؟ يرث هذا الإنسان، يرث هذا ماذا الإنسان الذي اعتق. فهي عصوبة سببية، سببها الإنعام بعتقه، سببها الإنعام بعتقه. قالت نعم. قال ويكون ولا أكلي. قال فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله جالس، فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال خذيها واشترطي لهم الولاء. ما معنى خذيها واشترطي لهم ماذا الولاء؟ بمعنى ترضين بهذا الأمر، خذيها اشتريها وقولي أنتم ماذا تشترطون؟ الولاء يكون لنا إذا عتقتي. قالت أنا موافقة، قولي هذه المقالة، مع أن فيه نهي. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الشيء؟ لأن هذا فيه شيء يعني من التحيل عليهم، أنك توافق على هذا الشيء فتبطل شرطهم. كأن إنسان يريد أن يتزوج بامرأة الثانية على الأولى، فتقول هذه الثانية اشترط عليك أن تطلق الأولى، فتقول أنا موافق، فتعقد عليها ثم ترفض أنا ما أطلق الأولى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط الثانية على الأولى أن تطلق، فيه نهي، فيه ماذا؟ نهي. وهذا من هذه المسألة. فأسياد بريرة يعني لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي لها الولاء؟ أي بمعنى اجعلي لهم الولاء، مع أن الولاء لمن أعتق وهم إنما باعوا. قالوا لأن بريرة ترددت إليهم وأخبرتهم إنما الولاء لمن أعتق، أي بمعنى أن الولاء إنما يكون لمن أعتق. فلما أبوا النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترطي وأنا سأقوم أبين للناس. فاشترطت عائشة أي وافقت على هذا الأمر، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا. فذكر العلماء أن الإنسان إذا اشترط في العقد شرطا محرما ويعلم أنه شرط محرم لك أن توافق ثم تبطل الشرط، لك أن توافق على هذا الشرط وتبطل هذا الشرط، إذن العقد صح والشرط فاسد. العقد صحيح الآن، حصل الشراء وأفسد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الشرط. وهذا هو القسم الثالث من أقسام الشروط. قلنا القسم الأول باطل، يعني الشرط باطل ويبطل العقد، والثاني الشرط باطل لكن لا يبطل العقد كهذا، والثالث وهو الشرط الصحيح والعقد الصحيح، لا يبطل الشرط ولا يبطل ماذا العقد. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وذكر الشاهد من الحديث. ما هو الشاهد؟ ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما معنى ليس في كتاب الله؟ أي معنى أنها تضاد ما في كتاب الله، لابد أن يحمل على هذا المعنى، لا على أن من شرط الشرط أن يكون منصوص عليه في الكتاب والسنة، لا ما هو صحيح هذا، وإنما المقصود يضاد ما في الكتاب والسنة. لماذا؟ عندنا حديث جابر بن عبد الله اشترط شرطا ليس له أصل في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو استثناء المبيع، استثناء منفعة المبيع، استثناء وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فحمل العلماء أن شرطا ليس في كتاب الله أي يضاد كتاب الله، يعني بمعنى يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، كما جاء في الحديث المسلمون على شروطهم عامة، قال إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فتبقى يعني المسألة على هذا المعنى. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشيء ثم أبطل ما دعوها ماذا إليه، أبطل ما دعوها ماذا إليه. نمشي ولا نقف عند هذا؟ طيب نقف عند هذا، بارك الله فيك. بقي بيع أمهات الأولاد الآن، هو أنت ما يتعلق بالعتق فيما يتعلق ببيع المكاتب، الآن سينتقل إلى ما يتعلق ببيع أمهات الأولاد، ومن هي هذا سيأتي الكلام إن شاء الله عليها، بارك الله فيكم، جزاكم الله. في سؤال؟ لا عندي سؤال ولا أشكال. نعم تفضل. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يجوز للمعتكف في مسجد ما أن يخرج ليصلي بالناس؟ هل هذا الخروج من الحاجة؟ يعني ليصلي بالناس في مسجد آخر ثم بعد ذلك يرجع مباشرة إلى مسجده الذي هو معتكف فيه، هل هذا الخروج من الحاجة؟ أو جزاكم الله خيرا. يعتكف في المسجد الذي سيصلي بالناس فيه وارتاح له، ليش الدخل والخارج عادة؟ صح ولا لا؟ هو سيذهب سيصلي بهم في ذاك المسجد، اعتكف لك في ذاك المسجد، الحمد لله كفى الله المؤمنين القتال، وإلا سيبقى رايح واجي. هذا اعتكاف ما اعتكاف، هذا يتنافى مع الاعتكاف، هذا يتنافى مع الاعتكاف. هل يدخل في باب الشرط لو أن إنسان اعتكف واشترط أنه يصلي بقومه في الليالي الذي يحتاجون فيها إلى الصلاة وهي القيام، ألا هذا يدخل في باب الشروط أو أنها مضيقة تختص بإعادة مريض لابد من إعادته، اتباع جنازة لابد من يعني اتباعها، الذي يظهر أن في سعة هذا والله أعلم أنه ما يصلح أن يشترط هذا الإنسان. فعلى كل في عندنا ما هو أسهل منه، وهو أنه يعتكف في ذاك المسجد الذي يخرج إليه يصلي بهم، والله أعلم. يقول السائل صلى الله عليكم، هل يجوز لنا أن نبيع كلب الصيد أو الحراسة لكن ليس بعقد البيع، وإنما يدفع المشتري الثمن عوضا عن التنازل بالحق كما قال بذلك الشافعية؟ لا إله إلا الله، وش هذا المال هذا مقابل أيه أنه يتنازل عن الكلب؟ هذا بيع، هذا من قبيل البيع، هما أعطاك الكلب أو منفعة الكلب، الكلب بيعه أو إيجارته أمر محرم، يعني بمعنى أن الإنسان يعطي الكلب مقابل، يعطي الكلب بمقابل، هذا أمر محرم، هذا أمر محرم، إما أنه يهبه وإما أن تربي لك كلبا، أو أنت مضطر إلى كلب تشتري كلبا، والإثم على من باع، الإثم على من باع إذا اضطررت إلى شراء الكلب، وإلا ربي الكلب كم هي الكلاب مع أكثر الكلاب خاصة الكلاب إذا أطعمتها طعام طيب تصبح شرسة، صحيح، بل بعض الكلاب الريفية ربما أشرس من كلاب المدينة الذي تربى تربية خاصة هناك عندهم، صحيح، بس فقط شبعه أعطيه الأكل والشرب وتراه كأنه نمر بجانب البيت، صدق، ما يحتاج الإنسان أنه يشتري من أجل أربي لك كلب من صغره إذا احتجته، وتعطيه من الطعام والشراب ويكون حارسا لك بإذن الله. يقول السائل صلى الله عليكم، هل يجوز الانتفاع بأموال فوائد البنوك الربوية في المصالح العامة؟ والأصل أن الإنسان لا يأخذ الفائدة، لأن الفائدة هذه ليست لك، أنت وضعت 100,000 فالعشرون الزائدة على 100,000 ليست من مالك، أولا لا هي تجارة ولا هي مشاركة ولا مساهمة، أنت وضعت وديعة فقط، أو أقرضت إنسان مالا، أقرضت إنسان مالا، وهو البنك هو حقيقة، ما هي ودائع هذه؟ هذه قروض، لأن البنك يستعملها متى ما طلبتها أعطاك إياها، هذا هو صحة صورة القرض، فهي قروض، فإذا أخذت زائدا على هذا المال أي مالك فهذا يعتبر من الربا، فإذا أجبروك على أخذه، بعض البنوك قد تجبرك على أخذه، فكيف تفعل به؟ لا تأكله حرام، فتفعل أي بمعنى تتخلص به في المصالح العامة، تأخذه وتتخلص، وإلا ابتداء أنت لا تأخذه، لماذا؟ لأن الإنسان ضعيف، خاصة إذا كانت الفائدة ملايين، خاصة الذين يدعون بعضهم ملايين، تكون الفائدة كثيرة، فربما يأخذها يقول سأصرفها في المصالح، وإذا به تأول تأويلات، يقول أنا أحق بها وأنا فقير وهذا مال الله، ويرجع يأتي تأويلات، سيؤلف لك كتابا في باب التأويلات حتى يأخذ المال هذا. لا أنصحك لا تأخذه، لهذا العثيمين رحمه الله يقول لا تأخذه ولو أعطوك إياه، تقول ما أريده، مش مالي هذا، هذه فائدة على مالي، هي ربا، فأنت لا تأخذه، لا تأخذ، قد يأخذون، تقول يأخذه الموظف، يأخذه إيش لك من دخلته، أتركه يأخذه ينتفع به ولا يفعل به الذي يريد، لكن أنت لا تأخذه، فأنت إذا أخذت عرضة للانتفاع به فتقع في أكل الربا، لأن يعني عادة حقيقة أكثر الناس يضع المال من أجل الفوائد هذه، يستفيد خاصة عوام الناس، هذه الأرباح وهذه الفوائد يأخذها من البنوك ولا يبالي بأخذها. وهذا أحسن الله إليكم، السؤال مفرع عن السؤال الأول، هل يعني للمؤسسات أن تتبنى أو الجمعيات أن تذهب تأخذ هذه الأموال الناتجة عن الفوائد من البنوك ثم تنفقها في المصالح العامة كإنشاء الطرق العامة وما شابه ذلك؟ يعني إيش الإشكال؟ يعني تذهب هذه المؤسسات لتجمع هذه الفوائد وتصرفها، هل يعطوها البنوك الجمعيات هذه؟ أيوة، حينما تأتي البنوك تعطيهم الفوائد هذه؟ أو أنهم ما يعطونها إياها. يعني إذا حصل إذا حصل أنهم أعطوها الفائدة من هذه الأموال وأراد أن توزعها في مصالح المسلمين ما في حاجة، ما في إشكال، هذا ما هو حرام. كما قلنا لو أخذ الإنسان ووزعها في المصالح ما في إشكال، أجبروك على أخذها، فإذا أخذها إنسان ما في إشكال. طيب، ويقول السائل أحسن الله عليكم، ما هي السنن التي يصح الجمع في نياتها في فعل واحد، الفعل واحد والنيات متعددة، يريد حصر هذه، هل هي محصورة في سنن معينة؟ ما تستطيع تقول محصورة في سنن معينة، أن قد تجتمع عبادتان يفعل إنسان فعل واحد ينوي هذه العبادات، تحية المسجد، سنة الوضوء، كذلك السنة إذا أذن المؤذن، قد تجمع ثلاثة أفعال بفعل واحد أو ثلاث نيات بفعل واحد، فهذه ما لها حصر، أنت تحفظ القاعدة فقط. إذا اتحد المقصد واجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد وكان المقصد واحد تفعله ولا إشكال، فتثاب على كل هذا، الله أعلم. لا هذه لا، هذه لا، إذا اختلفت المقاصد لا، بحيث لا يتحقق الإنسان المقصد. لو صام صياما مطلقا في شوال يقصد به شوال ويقصد به الكفارة، أو ينوي به الكفارة ويقصد به أيام من شوال، هذه تختلف فيها المقاصد، الله أعلم. ويقول السائل أحسن الله إليكم، هل يؤخذ من هذا الحديث حديث الدرس جواز اشتراط طلب العوض مقابل الإحسان، يعني التبرع؟ لأن عائشة قالت إن أحب أن يكون ولاؤك لي فعلت. أين الإحسان؟ يعني لما طلبت العوض الذي هو الولاء. أيها عائشة، ستشتري بريرة كامل، تشتريها شراء مجددا، ثم بعد ذلك تعتقها على أنها مملوكة لا على أنها مكاتبة، لأنها عجزت، واضح ولا لا؟ ففي مساعدة، هذه حتى من مصارف الزكاة، أنك تعطي هؤلاء المكاتبين الذين عجزوا، المكاتب الذي عجز يصرف له من مال الزكاة، أو إنسان يريد كذلك يعني ماذا يحرر نفسه، هل تصرف له تعطيه من مال الزكاة؟ كلها هذه في الممالك، نعم. ويقول السائل صلى الله عليكم، الأشياء التي تخرج من المرأة بعد النفاس هل تعتبر من الطهارة أو من النجس؟ من كيف هل هي طاهرة أو نجسة؟ النفاس، الأشياء التي تسيل بعد النفاس من المرأة هل يعني تعتبر؟ يقصد النفاس ولا إيش؟ نفس الدماء. أيوة، يعني من المرأة دم النفاس نجس بالإجماع، يعني مثل دم الحيض تماما. مثل الإفرازات اللي تخرج بأشياء كيف في قبل في أيام النفاس وهي نفساء. طيب، هذه الدماء الذي تخرج هي من النفاس معروفة، لكن هذه السوائل الرطوبات تقصد، هل هي طاهرة؟ قد تخرج من المرأة النفساء وقد تخرج من المرأة ما عندها حمل أصلا، يعني النساء بعض النساء يعني يشكينا من خروج رطوبات من الفرج. أولا، هل هي من الحدث؟ الأمر الثاني، هل هي من النجاسات؟ أما ما يتعلق بأنها هل هي حدث أو ليست ماذا حدث، فهذه يعني جماهير العلماء على أن هذا يعتبر حدث. وهل هي من النجاسات أو الطاهرة؟ الأصل الطهارة، ما في دليل على النجاسة، بل يقول ابن حزم لا دليل على أنه حدث ولا دليل على أنها نجاسة، والعثيمين شبه يميل لهذا القول، أن خروج الرطوبات من فرج المرأة سواء كان في حال النفاس أو بعده أو فيما يتعلق وهي ما عندها حمل، تجد بعض النساء تبتلى بعض الرطوبات، هل هو طاهر أو نجس؟ هل هذا حدث أو ليس بحدث؟ يشير يعني العلامة العثيمين أن هذا طاهر وليس بحدث، والجماهير على أنه حدث وعلى أنه نجس، على أنه حدث وعلى أنه نجس. أما ابن حزم يقول هو طاهر، لا حدث ولا نجس، والعلامة العثيمين تردد قال أما النجاس تحتاج إلى دليل، أما الحدث فنحن نبقى مع الجمهور، والمسألة محل خلاف، المسألة محل خلاف، الله أعلم. نعم، الأحوط أنها تتطهر وتتوضأ إذا خرجت، إلا إذا كان سلس، أصبح سلس يعني متعب للمرأة، فهذا يرجع إلى أحكام السلس، يرجع إلى أحكام السلس، وما يسمى بالحدث القهري.